بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ الدكتور وليد العلي بشرح 20 قاعدة في أسماء الله وصفاته، وإليكم الآن الشريط الثاني. لا يتضمن تعطيلا. ففرق أيها الإخوة الفضلاء بين إثبات وتنزيه أهل السنة والجماعة وبين إثبات وتنزيه أهل البدعة والشناعة. فإثبات أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل، وتنزيههم تنزيها بلا تعطيل، فهم يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. أما أهل البدعة والشناعة فمن أثبت منهم فقد وقع في سباق التمثيل، ومن نزه منهم وقع في شراك التعطيل. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، فهم يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. قال: ولا بد من تضمنه، أي من تضمن هذا الاسم ثبوتا، وتشيرون إلى هذا الخطأ المطبعي ثبوتا، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض، أي أنك إذا نفيت نفيا ولم ترم بهذا النفي إثبات كمال ضده عاد نفيك إلى العدم. لذلك تجد الفرق بين نفي تنزيه أهل السنة والجماعة وتنزيه أهل البدعة والشناعة. أهل السنة والجماعة إذا نفوا عن الرب تبارك وتعالى شيئا نفاه جل جلاله عن نفسه أثبتوا بهذا النفي كمال رده. قال الرب تبارك وتعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب ولا نصب ولا إعياء. وهذا النفي يتضمن كمال قدرة الرب تبارك وتعالى. وقال الرب تبارك وتعالى في نفي الظلم عن نفسه: ولا يظلم ربك أحدا، كما في سورة الكهف: ولا يظلم ربك أحدا. وهذا النفي يتضمن إثبات كمال ضده، أي كمال عدله وكمال حكمه تبارك وتعالى. وقال الرب تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة، وهي مقدمة النوم من انطباق العينين وسقوط الشيء من اليدين. فمن نفى عن نفسه السنة من باب أولى أن ينفي عن نفسه النوم، ومن نفى عن نفسه الموت الأصغر من باب أولى أن ينفي عن نفسه الموت الأكبر. وهذا النفي يتضمن كمال إثبات كمال حياة الرب تبارك وتعالى وكمال قيوميته. وضرب لك مثالا باسمين من أسماء الله الحسنى، قال: كالقدوس والسلام. كالقدوس والسلام، والقدوس في أسماء الرب تبارك وتعالى هو المطهر، هو المطهر من كل عيب ونقص وسوء، لأن القدس في لغة العربي هو الطهر، ومنه قول ملائكة الرحمن: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نحن ننزهك وهو المراد بالتسبيح، ونطهرك وهو المراد بالتقديس. ومنه سمي بيت المقدس، لأن من صلى فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما جاء في بعض الأخبار والآثار. فهو بيت ومسجد يطهر زائره. فهذا الاسم القدوس يتضمن التنزيه المحض، أي أن الرب تبارك وتعالى منزه عن كل عيب وكل نقص وكل سوء ومبرأ سبحانه وتعالى من كل خلل وزلل وخطل. والسلام في أسماء الرب تبارك وتعالى هو السالم، من كل نقص وعيب وسوء. وهذا الاسم، اسم الجلالة السلام، هو من أعم أسماء الله الحسنى، حتى قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الفوائد إن هذا الاسم يدخل في كل صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، وفي كل اسم من أسماء الرب تبارك وتعالى، فما من اسم إلا وهو سالم من كل ما يضاده، وما من وصف إلا وهو سالم من كل ما يناقضه، فهو من الأسماء العامة. وإذا أردت أن تعلم أثر هذا الاسم وتوسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بهذا الاسم، فتأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه وتوسله بين يديه وإقباله عليه بعد كل صلاة. كان يقول بعد أن يستغفر ربه ثلاثة، يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه تبارك وتعالى، يستغفره من كل ما وقع في صلاته. وصلاة من؟ صلاة أتقى الخليقة وأخشى البرية وأزكى البرية، عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية. يستغفر ربه مما وقع في صلاته، ثم يعقب هذا الاستغفار بالتوسل إلى الله تعالى باسم الجلالة السلام، أن يسلمه الرب تبارك وتعالى، وأن يسلم صلاته من كل ما لحقها مما لا يليق بالرب تبارك وتعالى، مما لا يليق بالعبد أن يناجي به ربه تبارك وتعالى، مما لا يليق بالعبد أن يتصل بالله تعالى بهذه الصلاة في هذه الفريضة. فهو ينزه الرب تبارك وتعالى بهذا الاسم: اللهم أنت السلام. فهو من الأسماء الدالة والراجعة إلى التنزيه المحض. نعم. قال رحمه الله: الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة من أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معان لا على معنى مفرد، نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضع للسعة والكثرة والزيادة. ومنه قولهم: في كل شجر نار واستنجد المزق، في كل شجر نار واستنجد المرخ والعفار، وأمجد الناقة علفا، ومنه ذو العرش المجيد، صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمنا صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض بسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن إنك أنت السميع البصير. فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. وهو أقرب المتوسل إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ألظوا بياذ الجلال والإكرام. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهو سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، أشرنا إليه إشارة وقد فتح وقد فسره الله. ولنرجع إلى المقصود وهو صفته وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة، فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، وكذلك الصمد. قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده. وقال ابن وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد. وكذلك ليس فوقه الذي ليس فوقه أحد. وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء. وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس. أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أن الصمد السيد السيد الذي ليس فوقه أحد فوقه بفتح الفاء الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. واشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع والقصد، فهو الذي اجتمع القصد نحوه، واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة، كما قال: ألا بكر الناعي بخير بخير بني أسد بعمر بني يربوع وبالسيد الصمد. والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه. أحسنت، بارك الله فيك. ثم ذكر رحمه الله تعالى القسمة الخامسة، وهو القسم قبل الأخير، وهذا قسم لما أراد رحمه الله تعالى أن يشحذ همتك لتدبره وينبهك لتفهمه، قدم لك بهذه المقدمة حيث قال لك: ولم يذكره أكثر الناس، أي تنبه لهذا القسم، فإني سأشير إلى قسم لم يذكره أكثر الشراح لأسماء الله الحسنى، وما عولوا عليه وما أشاروا إليه. ما هذا القسم الذي شحذ هممنا لتفهمه وتدبره والإحاطة به علما؟ قال: وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معان لا على معنى المفرد. يقول: أن يأتي الاسم من أسماء الله الحسنى هو في حقيقته وفي ظاهر تركيبه وفي أصل مبناه هو من الأسماء المفردة، هو من الأسماء المفردة، ولكنه في حقيقة معناه يدل على عدة معان، كأن هذا الاسم المفرد قد تركب من عدة أسماء، فكان كل اسم منها دال على معنى، مع أنه في حقيقته وفي ظاهره هو اسم مفرد. وهذا ينبهنا على أقسام أسماء الله الحسنى كما ستأتي الإشارة إلى ذلك، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أن أسماء الله الحسنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الأسماء المفردة، والقسم الثاني الأسماء المتقابلة، والقسم الثالث الأسماء المضافة، فهي إما أن تكون مفردة أو متقابلة أو مضافة كما ستأتي الإشارة إلى هذه الأسماء. فهو يتحدث الآن عن الأسماء المفردة، وذكر لك بعض الأسماء المفردة في مبناها وهي متعددة في معناها. قال: نحو المجيد. المجيد أيها الأخوة الفضلاء كما سيأتي في لغة العرب هو الشيء الدال على الكثرة والوفرة والاتساع والنماء والعظمة. قال: العظيم. كذلك العظيم الدال على أنه عظم في كل شيء. فالعظيم لك أن تقرن هذا الاسم بجميع أسماء الله الحسنى، فإذا أردت أن تبالغ في علو الرب تبارك وتعالى على خلقه قلت كما قال الرب تبارك وتعالى في خاتمتي آية الكرسي وسورة الشورى: وهو العلي العظيم. وفي مفتتح سورة الشورى عفوا: وهو العلي العظيم. فهذان الاسمان ما ذكرا مقترنين إلا في آيتين، في آية الكرسي وفي مطلع سورة الشورى: وهو العلي العظيم. فاقتران العظمة بالعلو دليل على سعة علو الرب تبارك وتعالى. ثم قال: الصمد. وهذه الأسماء كلها سيشرحها مبتدئا بالمجيد. قال: فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال. ولفظه يدل على هذا، أي أن لفظ المجد يدل على السعة والكثرة والنماء والخير. قال: فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. ومنه قولهم، أي قول العربي، في كل شجر نار واستنجد المرخ والعفار. تقول العرب: في كل شجرة من شجر البوادي نار، أي يستفاد منها ويستوقد منها نارا، في كل شجرة من شجر البوادي، إلا أن شجرتي المرخ والعفار قد استمجدت، أي كثر فيها النار وأسرع النار وأسرعت هذه الشجرة في الاشتعال. واستمجد المرخ والعفار، أي كثر فيهما الاشتعال بخلاف بقية شجر البوادي. فلما أرادت العرب أن تبين أن النار يكثر اشتعالها ويسرع في هاتين الشجرتين وهما المرخ والعفار، قالت هذا اللفظ: واستمجد المرخ والعفار. قال: وأمجد الناقة علفا، أي أن الراعي أكثر من علف الناقة حتى أضر بها وحتى تسبب في تلفها وهلاكها. وأمجد الناقة علفا، أي أن الراعي أكثر وبالغ وتوسع في علفها. قال: ومنه ذو العرش المجيد. فهذه الضمة تكسرونها حتى يستقيم هذا تستقيم هذه القراءة مع المعنى المراد. ومنه ذو العرش المجيد بخفض المجيد، وهي قراءة حمزة الكسائي وأبي علي وهي قراءة حمزة الزيات وأبي علي الكسائي وخلف العاشر، وهم من علماء الكوفة وقرائها، قرأوا بخفض المجيد ذو العرش المجيد. فيكون المجيد صفة لأي شيء؟ يكون المجيد صفة للعرش، أي أن هذا العرش الذي استوى عليه الرحمن ما وصفه؟ وصفه أنه مجيد، أي عرش واسع وعظيم وشريف. وعلى قراءة القراء العشرة، بقية العشرة، وهم نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبي عمرو وأبو عمرو وعاصم ويعقوب وعاشرهم، يكون الوصف المراد هو المجيد ذو العرش المجيد، وهو أبو جعفر المدني، أبو جعفر ويعقوب البصري. قرأوا ذو العرش المجيد، أي أن المجيد وصف لمن؟ وصف للرب تبارك وتعالى، وصف للرحمن الذي استوى على العرش. فهي على قراءة الجمهور المجد وصف للرحمن الذي استوى على العرش. وعلى قراءة الثلاثة الزيات حمزة والكسائي أبي علي وخلف العاشر، وصف للعرش الذي استوى عليه الرحمن. فالرحمن مجيد وعرشه الذي استوى عليه مجيد. ثم قال: وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل قول الرب تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. لماذا انتخب النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله الحسنى هذين الاسمين دون ما سواهما، وقرنهما بالصلاة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ قال أهل العلم: ذكر اسم الجلالة الحميد حتى يبالغ الرب تبارك وتعالى في حمده وذكره وحسن الثناء عليه ورفع ذكره، وقد تحقق له عليه الصلاة والسلام ذلك. فلا يذكر الرب تبارك وتعالى إلا ذكر معه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الرب تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. فإذا تشهد المتشهد وأراد الدخول في الإسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا أراد المؤذن أن يؤذن أو يقيم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا ذكرت الطاعة قال الرب تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أعاد فعل الطاعة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بالفعل، مع أن الواو تقتضي أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة كما كان الحق في ولاة الأمر، فإنهم أشركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة. ولكن لما أراد الرب تبارك وتعالى أن يبين أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وإن لم يرد الأمر من الرب تبارك وتعالى أعاد الفعل، قال: وأطيعوا الرسول، أي أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يرد الأمر أو النهي في كتاب الله تبارك وتعالى. أما ولاة الأمر فإنهم لا يطاعون إلا بالمعروف ولا يعصون، ويعصون إذا تضمن أمرهم معصية الخالق تبارك وتعالى. ثم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حمد الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وحسن الثناء عليه كثيرا وواسعا وشريفا قرن اسم الجلالة الحميد وعقبه باسم الجلالة المجيد، قال: إنك حميد مجيد، أي أسألك يا ربنا أن يكون حمدك لي وحسن ثنائك علي في الملأ الأعلى مجيدا، أي كثيرا وواسعا وشريفا. قال: لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرة دوامه. لذلك لما كانت هذه الصلاة مباركة ومجيدة وواسعة وعظيمة كان الجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. لما بالغت في سؤال الرب تبارك وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقرنت صلاتك باسمي الجلالة الحميد المجيد، فتوسلت إلى الله تعالى باسمي الجلالة الحميد المجيد أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، كان الجزاء من جنس العمل. صلى الله عليك بكل صلاة تصليها على النبي صلى الله عليه وسلم عشر صلوات. قال: فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، وهذا باب واسع سيأتي الحديث عنه، وهو سؤال الرب تبارك وتعالى والتوسل إليه بالأسماء التي تناسب المقام. قال: كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن إنك أنت السميع البصير، مع أن السميع والبصير من أسماء الرب تبارك وتعالى، ولكن من حسن سؤال العبد لربه تبارك وتعالى أن ينتخل من أسمائه الحسنى ما يناسب دعاءه، ما يناسب دعاءه. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لأصحابه. وتأمل في حديث الصديق والصديقة، جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السنن، قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، دعاء أدعو الله عز وجل به في صلاتي وفي بيتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فذكر الأسماء وهي اسم الجلالة الغفور واسم الجلالة التواب واسم الجلالة الرحيم، وذكر المعنى: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وذكر الدعوة: فاغفر لي مغفرة من عندك. فذكر الاسم وذكر المعنى وذكر الدعوة. ونظير هذه الدعوات ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته الصديقة، فهذا الدعاء الأول علمه الصديق، وهذا الدعاء الثاني علمه لابنته الصديقة، كما جاء في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو، هذا الاسم، تحب العفو، هذا المعنى، فاعف عني، هذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فجمع بين الاسم وفهم معناه والتوسل إلى الله تعالى بمبناه. وسيأتي مزيد تقرير لهذه القاعدة في كلام الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى. قال: فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو الله تبارك وتعالى، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه، بل هو لب القرآن وسر الشريعة وحياة القلوب وانشراح الصدور، إنما هو بهذا الباب، باب معرفة أسماء الله الحسنى والتعبد للرب بمعناها وبمناها. لذلك يقول الرب تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم ذكر من يقابل أهل هذه الدعوة بأسماء الحسنى فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. قال: ومن الحديث الذي في المسند والترمذي: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي إذا دعوتم الله عز وجل فأكثروا من افتتاح دعواتكم بهذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. قال: ومنه: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الحديث في المسند والسنن. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا استفتح دعاءه بهذا الدعاء، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: حري بهذا إذا سأل أن يعطى، وإذا دعا أن يجاب، وفي رواية: سل تعطى وقل تجاب. أي حري بك بعد أن استفتحت أبواب السماء بالمدحة والثناء على الرب تبارك وتعالى، حري بك أن يجاب دعاؤك. فهذه الوسائل من أحب الأمور إلى الله تبارك وتعالى، وهذا بخلاف من يعجل. لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا استفتح دعاءه بالسؤال قال: لقد عجل هذا، أي عجل في سؤاله ولم يتأدب مع الرب تبارك وتعالى، ولم يقدم بين يديه المدحة والثناء وحسن ذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال: فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه الله الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. ومن فعل هذا فما أحق بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول، وهو الرب تبارك وتعالى. والرب تبارك وتعالى يكتفي بإعطاء العبد سؤله وإن لم يسأله، متى؟ إذا بالغ في ثنائه وحسن دعائه بأسمائه وصفاته. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي دعوة وأي سؤال وأي طلب عطاء ونوال في هذه الدعوات؟ ما تضمن هذا الدعاء أي طلب لعطية ولا لمنحة ولا لنوال، ولكن الرب تبارك وتعالى لما بالغ عبده بحسن الثناء عليه ومجده وبالغ في مدحه بألوهيته التي لا يستحقها إلا هو، أعطاه الرب تبارك وتعالى سؤله وإن لم يسأله. فما أعظمه من إله وما أكرمه من جواد تبارك وتعالى. وهذا باب عظيم أيها الأخوة الفضلاء من أبواب التوحيد أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى إشارة يسيرة، واللبيب إنما يكتفي بالإشارة، وقد فتحه الله لمن بصره. إذا بصرك الرب تبارك وتعالى، والبصيرة إنما تكون بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فأبشر، فإن عطاء الرب تبارك وتعالى منك قريب، وهو تبارك وتعالى لسؤالك مجيب، فباب دعائه مفتوح وخيره تبارك وتعالى ممنوح، فليغدو هذا السائل على ربه وليروح. ثم قال: ولنرجع إلى المقصود، وهو وصف الله تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. يقول: إنما استطردت وأردت أن أشحذ همتك للتعرف على هذه الأسماء المفردة التي تتضمن معان عديدة. قال: فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. لذلك إذا أراد الرب تبارك وتعالى أن يبالغ في معنى من معاني أسماء الحسنى قرنه بالعظيم، قرنه بالعظيم تبارك وتعالى. قال: وكذلك الصمد، أي هو في حقيقته اسم مفرد، ولكنه في معناه يدل على معان كثيرة، معان كثيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن هو السيد الذي كمل في سؤدده. وفي رواية: الكريم الذي ساد وكمل في كرمه، العظيم الذي كمل في عظمته، وهكذا. لك أن تأتي بكل اسم من أسماء الله الحسنى ثم تقول: الذي كمل في كذا. تقول: الحليم الذي كمل في حلمه، الستير الذي كمل في ستره، العفو الذي كمل في عفوه، وهكذا. إذن استحق هذا الاسم الصمد أن يكون من الأسماء العظيمة التي تدل على معان جسيمة. وقال أبو وائل، وأبو وائل هو من كبار التابعين، شقيق بن سلمة، وكان من خاصة تلامذة أبي ذر الغفاري، وهو الذي سأل أبو ذر، وهو الذي سأل أبا ذر الغفاري، والحديث في صحيح مسلم، فقال له: يا أبا ذر، لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال له أبو ذر: عن ماذا كنت تسأله؟ ما هذه الأمنية التي تمنيت أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسأله السؤال الذي يدور في خلدك وخاطرك؟ قال: لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته: هل رأى ربه؟ يعني ليلة أسري به. فقال أبو ذر: أنا أول من سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه. أي حال بيني وبين رؤيته حجاب الكبرياء والعزة والجلال الذي هو النور، الذي لو كشفه الرب جل جلاله لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا التابعي الجليل فسر هذا الاسم بأنه السيد الذي انتهى سؤدده، أي بلغ في السيادة مبلغها الذي لا مبلغ فوقه. وقال عكرمة، وهو من تلامذة ابن عباس: الذي ليس فوقه أحد، ليس فوقه أحد. وكذلك قال الزجاج، وهو من علماء اللغة، وهذا يجرنا إلى جواب سؤال الأخ الكريم الذي سأل وقال: لماذا أكثر علماء اللغة قد وقعوا في التحريف في باب توحيد الأسماء والصفات والألوهية؟ يأتي الجواب بإذن الله تعالى. قال الزجاج، وهو من كبار علماء اللغة، وله كتابه المشهور والمطبوع في 5 مجلدات، وهو كتاب معاني القرآن وإعرابه، قال: الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء، فقد صمد له كل شيء. وقال ابن الأنباري، وهو كذلك من أئمة اللغة، وهذا بخلاف ما كثر أن أكثر أئمة اللغة من خالف أهل السنة والجماعة. إذا وقفنا على هذه الآثار عرفنا من هم الذين وقعوا في مخالفة أهل السنة والجماعة وانتحلوا نحلة البدعة والشناعة، هم المتأخرون من أئمة اللغة. أما المتقدمون الذين ذكر لك أسماءهم وأنبأك بأقوالهم، هم على جادة أهل السنة والجماعة. ويكفيك الكتاب الكبير والسفر العظيم الذي لا ينبغي لمكتبة طالب علم أن تخلو منه، تهذيب اللغة، هذا الكتاب العظيم لأحمد بن منصور الأزهري رحمه الله تعالى، من كبار أئمة اللغة، طبع في 16 مجلد. وهذا الكتاب العظيم انظر شرحه لأسماء الله الحسنى، وانظر لإثباته لصفات الله العلى، حتى إن بعض من وفقهم الرب تبارك وتعالى ممن شرفنا بمزاملتهم إبان دراستنا في قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قد سمع نصح شيخنا الجليل أبي عبد الله عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد البدر، فألف رسالة في عقيدة الأزهري من واقع كتابه تهذيب اللغة، وهي رسالة جليلة القدر أوصت لجنة المناقشة بطباعتها. انظر إلى هذه الرسالة وما فيها من إثبات أهل اللغة. والأزهري إنما هو من أعيان القرن الرابع، وعمن ينقل؟ إنما ينقل عن أئمة اللغة. فإذا وقفت على هذا الكتاب علمت أن أكثر أئمة اللغة من المتقدمين هم من الموافقين لمذهب أهل السنة والجماعة. أما من جاء بعدهم بعد اعتزال المعتزلة وتجهم الجهمية ورفض الرافضة وإرجاء المرجئة، فهم ممن حرف عن سواء السبيل وضل عن هذا الباب، فهم ضلوا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي غرابة وأي عجب إذا ضلوا في لغة العرب، ضلوا في القرآن الكريم الذي هو شرف هذه الأمة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فإذا كانوا قد ضلوا وحرموا الوصول لحسن الاعتقاد في الكتاب والسنة، فمن باب أولى أن يضلوا في لغة العرب. قال: وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد، أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. قال: واشتقاقه يدل على هذا، أي اشتقاق اسم الجلالة الصمد يدل على أنه الذي كمل في كل شيء. قال: فإنه من الجمع والقصد، أي من الجمع والقصد، ما المراد بالجمع والقصد؟ من الجمع أي الذي جمع أوصاف الكمال، والقصد أي الذي يقصده أهل الحوائج. قال: فهو الذي اجتمع القصد نحوه، أي ما من قاصد إلا يقصد هذا الصمد. قال: واجتمعت فيه صفات السؤدد أي الكمال. قال: وهذا أصله في اللغة كما قال ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد. وهذا البيت قالت امرأة يوم قتل الملك، قتل أشرف من عرفته العرب وصمدت إليهم في حوائجهم، فسمت عمرو بن يربوع باسمه ولم تسمي الثاني، لأنه لم يعرف إلا بأنه سيد في قومه وأنه صمد تصمد الخليقة إليه، فما من صاحب حاجة إلا يصمد إلى هذا السيد. حتى جهل الناس، وهذا من شدة المبالغة، أو تجاهلوا اسمه فلم يعرفوه إلا بالسيد الصمد. قال: والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه. ثم نختم هذه المقدمة بهذا القسم السادس والأخير. ثم قال رحمه الله: السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني والحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغني صفة كمال وحمد مطلق، والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء في اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه من أشرف المعارف. وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت، كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية، والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله، يضاد كماله وكذلك الأخبار عنه بالسلوب بكسر الهمزة، الأخبار، وكذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمنها ثبوتا، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته. وكذلك قوله تعالى: وما مسنا من لغوب، متضمن لكمال قدرته. وكذلك قوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، متضمن لكمال علمه. وكذلك قوله: لم يلد ولم يولد، متضمن لكمال صمديته وغناه. وكذلك قوله: ولم يكن له كفوا أحد، متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له. وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، وهذا مضطرد في كل ما وصف به لكل ما وصف به نفسه من السلوب. نعم ويجب أن يعلم. أحسنت حسبك. وهذا القسم هو خاتمة هذه المقدمات الست والمماهدات التي جعلها كالمرقاة بين يدي هذه القواعد العشرين التي سنشرع بإذن الله تعالى في تذاكرها وتأملها من كلامه رحمه الله تعالى في مجالس الغد وما يتلوه من أيام. قال السادس أي القسم السادس مما يجري صفة وخبرا على الرب تبارك وتعالى صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما. وذكر لك معاني ذلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالرب جل جلاله لما أراد أن يذكر لعباده غناه عنهم، فلو اجتمع من في الأرض من أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم وكانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو اجتمع أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم فكانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فهو الغني وهو مع غناه حميد، وهو مع غناه حميد، فهو مع غناه عن الخلق يحمد من استحق منهم الحمد ويثني عليه بالملأ الأعلى عنده، فمن ذكره في نفسه ذكره في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير من الملأ الذي يذكر هذا العبد فيه الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أيها الأخوة الفضلاء ونحن نتذاكر في أسماء الله الحسنى أن يذكرنا الرب تبارك وتعالى جميعا في الملأ الأعلى عنده. قال ونحو العفو القدير. وتأمل العفو القدير، فهو لم يعفو عن عجز وإنما عفى عن قدرة، فهو قادر على أن يأخذ حقه ممن حلم عنه وعفى عنه، ولكنه مع عفوه ليس بضعيف ولكنه قدير، وهو الحميد المجيد. وهو إذا حمد أحدا فهذا الحمد عظيم وشريف وواسع، تتعرض لنفحات الرب تبارك وتعالى، فإن الرب تبارك وتعالى إذا حمدك فإنه يحمدك في ملأ خير من الملأ الذي تحمد الرب تبارك وتعالى فيه، وهو الحميد المجيد. وهو إذا حمد أحدا فهذا الحمد عظيم وشريف وواسع، فتعرض لنفحات الرب تبارك وتعالى، فإن الرب تبارك وتعالى إذا حمدك فإنه يحمدك في ملأ خير من الملأ الذي تحمد الرب تبارك وتعالى فيه. وهكذا أيها الأخوة الفضلاء عامة صفات الرب تبارك وتعالى المقترنة، فاقتران الوصفين أكمل وأجمل وأنبل من مجيء الوصف مفردا، لأن الغني كما سبقت الإشارة ذكر لك أنه صفة كمال، والحمد كذلك، ولكن هذان الحمدان إذا اقترنا فإن ذلك يدل على المبالغة، يدل على المبالغة في الحمد والثناء وحسن المدحة على الرب تبارك وتعالى. وكذلك العفو إذا اقترنا بالقدير، والحميد إذا اقترنا بالمجيد، والعزيز إذا اقترنا بالحكيم. لذلك لما قرأ الأصمعي قرأ قول الرب تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قرأها والله غفور رحيم، مر به أعرابي وقال ما هذا بكلام الله، ما هذا بكلام الله، فقال له الأصمعي أتكذب بكلام الله، فقال لا، ولكنه لو كان غفورا رحيما ما استطاع أن يقطع يد السارق. فعاد الأصمعي إلى قراءته فتبين له وجه الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي بخن بخن عز فحكم فاقتدر فقطع، أي لا يناسب أن يذكر في مقام السرقة والعقوبة وإقامة الحد أن يذكر اسم الغفران والرحمة، بل يناسب أن يذكر اسم العزة والحكمة. وتأمل في دعوتي نبي الله إبراهيم وعيسى وانظر إلى الفرق بينهما. ماذا دعا إبراهيم؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك، ماذا ختم الآية؟ قال غفور رحيم، لأن المقام مقام طلب وعفو من الرب تبارك وتعالى لعبيده الذين أذنبوا وهم في دار التكليف أن يغفر لهم ويرحمهم. وتأمل دعوة عيسى، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فتأمل بين دعوتي إبراهيم التي في سورة إبراهيم وبين دعوة عيسى التي في سورة المائدة. قال أهل العلم لما كان إبراهيم إنما يستغفر لبني قومه وهم أحياء والرب تبارك وتعالى قادر على أن يكرمهم بالتوبة وأن يغفر ذنبهم ويسر حوبهم التجأ إلى الرب تبارك وتعالى بالغفور الرحيم. ولما كان المقام في حق عيسى في عرصات يوم القيامة وقد انقطع التكليف ولم يبقى إلا الحساب اعتذر إلى الرب تبارك وتعالى وتوسل إليه بالعزة والحكمة، لأنه لا يليق بأحد أن يعتذر إلى المشركين. وأي شرك من جعل عيسى ابنا لله، فقال إن تعذبهم أي تعذب هؤلاء المرضى الذين انحرفوا في اعتقادهم في فإنهم عبادك، هم عبادك والشأن شأنك والملك ملكك والقدرة قدرتك والعزة عزتك والحكم حكمك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا يدل على عزة وعلى حكمة، وأنك ما غفرت لهم عن ضعف ولا غفرت لهم عن رقة، وإنما غفرت لهم مع عزتك وحكمتك. ثم قال ما ذكره في ختم هذا القسم بما ذكره في القسم الرابع. قال وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه إلا أن تكون متضمنة لثبوت. فإذا أردت أن تنفي عن الرب تبارك وتعالى شيئا لابد أن يتضمن هذا النفي ثبوتا، كالأحد يتضمن الانفراد بالربوبية، وأنه بخلاف عندما تصف أحدا من المخلوقين فتقول فلان وحيد، هذا وصف نقص أي أنه لا صاحب له ولا زوجة له ولا ولد له، فهذا وصف نقص في حق المخلوق وصف كمال في حق الخالق تبارك وتعالى، فهو إنما انفرد بالأحدية لانفراده بالربوبية والألوهية. والسلام كذلك فهو سالم ومبرأ من كل نقص يضاد كماله. وكذلك الإخبار عنه بالسلوب أي إذا سلبت عن الرب تبارك وتعالى وصفا فتنوي بهذا السلب أن تثبت كمال ضده. قال إنما هو لتضمنها، وتصحح هذا الخطأ المطبعي، إنما هو لتضمنها ثبوتا كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. لما أراد أن يثبت كمال حياته وقيوميته قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو يتضمن كمال الحياة والقيومية. ولما أراد أن يثبت كمال قدرته وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما مع قدرته وعزته قال وما مسنا من لغوب، فهو قادر بخلاف ما ادعته اليهود قبحهم الله بقولهم إن الله ابتدأ خلق السماوات والأرض في يوم الأحد وختم الخلق في يوم الجمعة ثم استراح في يوم السبت، فنحن نتخذ يوم السبت عيدا لنا، قبح الله أقوالهم. قال وكذلك قوله وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة، يتضمن كمال العلم وأن علمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. وقوله لم يلد ولم يولد لكمال صمديته وغناه بخلاف المخلوق، لو قيل إن فلانا لا يولد له لعد ذلك نقصا في حقه، أما الرب تبارك وتعالى فهو لكمال غناه وصمديته ليس بحاجة إلى ولد ولا للصاحبة. وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد يتضمن أنه لا نظير له ولا سمي له ولا مثيل له، فنفى عن نفسه المثلية ليس كمثله شيء، ونفى عن نفسه السمي هل تعلم له سمية، ونفى عن نفسه الكفء ولم يكن له كفوا أحد. وقوله لا تدركه الأبصار يتضمن عظمته، وهذه الآية من أدل الدلائل على رؤية الرب تبارك وتعالى، وأن المؤمنين يرونهم في عرصات يوم القيامة، بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة من أنها دليل لهم على عدم الرؤية. فقال أهل السنة والجماعة فرق بين الإدراك وفرق بين الرؤية، فإن الشمس نراها والقمر نراه ولا ندركه ولا نحيط به علما، فعدم الإدراك لا ينفي الرؤية. ولما تلاقى والتقى الجمعان كما في سورة الشعراء فلما تراء الجمعان جمع فرعون وقومه وجمع موسى وقومه قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي أن هذه الرؤية توشك أن يلحقوننا فيدركوننا، فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فرؤيتهم لنا لا يلزم منها أن يدركونا. قال وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب. أسأل الله عز وجل أن يلقي الفضلاء لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا سائل كريم يقول بعد تفضله بالدعاء، يقول هل هناك شرح واف لهذه الرسالة فائدة جليلة، وما الذي تنصحنا أن نراجعه من الكتب قبل الحضور إلى الدرس لنستوعب هذه القواعد؟ هذه القاعدة ليس لها شرح، وقد وفقني الرب تبارك وتعالى لشرحها من كلام ابن قيم الجوزية، فوضعت شرحا لهذه القاعدة من كلام ابن قيم الجوزية ولم أدخل في الشرح غير كلامه، فهو يشرح هذه القاعدة من كلامه، وذلك في الباب الثاني من الأبواب الثلاثة في الرسالة التي وفق الله لطبعها جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات. الباب الثاني من الأبواب الثلاثة هو شرح لهذه القاعدة من كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فمن أراد أن يراجع هذا الباب فإنه بإذن الله تعالى يستفيد من كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وليس لفيه سوى الجمع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، فهذا شروع من الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في بيان قواعد الأسماء والصفات، قواعد أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وقد قدم المؤلف رحمه الله تعالى بمقدمة تضمنت ذكرى ستة أقسام ينبغي على طالب العلم أن يحيط بها علما وفهما وتدبرا، وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان ما يجب أن يعلم في هذا الباب حتى يعصم المسلم نفسه من الوقوع في الإلحاد الذي وقع فيه طوائف شتى من هذه الأمة. فقال رحمه الله تعالى ويجب أن يعلم هنا أمور، وقدم بلفظ الوجوب ليدل على أن هذا الباب باب واجب تعلمه، وأنه ليس بفضلة، وأن العبد مخير في تعلمه أو تركه، بل يجب على كل مسلم يرجو الله والدار الآخرة أن يعلم أحكام هذا الباب، أن يعلم أحكام هذا الباب حتى يسلم من الإلحاد. فقال أحدها أن ما يدخل في باب الإقبال عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم، والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فبين رحمه الله تعالى لك أن أقسام هذا الباب، أعني باب توحيد أسماء الله تعالى وصفاته، على ثلاثة أقسام، وأن أعلى هذه الأقسام وأخصها هو باب أسماء الله الحسنى. ثم يلي هذا الباب باب صفات الله العلى، فهو أعم من باب أسماء الله الحسنى وأخص من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك باب الإخبار، فهو أعم من البابين قبله، باب الأسماء الحسنى وباب الصفات العلى. فذكر لك رحمه الله تعالى أن باب الإخبار أعم هذه الأبواب، وأنه يجوز للعبد أن يخبر عن الرب تبارك وتعالى بأي خبر، شريطة أن لا يتضمن هذا الخبر قدحا في أسماء الرب تبارك وتعالى، ولا قدحا في أوصافه، ولا قدحا في أفعاله. فأسماؤه حسنى وصفاته علا وأفعاله محكمة. وهذا الباب لا يشترط فيه التوقيف، وهذا الباب لا يشترط فيه التوقيف كما سيأتي في القاعدة السابعة. فإن هذه القواعد أيها الإخوة الفضلاء قد رتبها المؤلف رحمه الله تعالى ترتيبا ينتظم فيه فهم طالب العلم. فبعد أن يقرر لك هذه القاعدة سينتقل بك إلى قاعدة أخرى، فإحكامك لهذه القاعدة مما يعينك على فهم القواعد التي تليها. وهكذا هي قواعد هذا الباب، فكل قاعدة آخذة بحجج القواعد التي قبلها. وهذا من حسن تبويبه وترتيبه رحمه الله تعالى لهذه القواعد. فتفصيل هذه القاعدة نرجئه للقاعدة السابعة، وهي قاعدة التوقيف، وهل هذا الباب توقيفي أو غير توقيفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. نعم. وهذه القاعدة أيها الأخوة الفضلاء مرتبطة بالقاعدة السابقة، وأن من فهم القاعدة السابقة فإنه يستحيل في حقه أن يسمي الرب تبارك وتعالى باسم ما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، أو يصف ربه تبارك وتعالى بوصف ما أطلقه على نفسه تبارك وتعالى. وإنما ضل من ضل في هذا الباب بعدم معرفته للقاعدة السابقة، وعدم معرفته لباب الإخبار، وأنه باب عام يدخل فيه التوقيفي وعدم التوقيفي. فبين لك في هذه القاعدة أن الصفة من صفات الرب تبارك وتعالى إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يدخل في أسماء في وصف الرب تبارك وتعالى ما يكون كمالا من هذه الصفة. فمن ذلك وصف المكر، وصف المكر، فإن الرب تبارك وتعالى ما أطلق هذا الوصف على نفسه إلا بمقابل من مكر بأنبيائه وأوليائه. فالرب تبارك وتعالى لكمال قوته يمكر بمن يمكر بأوليائه وأنبيائه، وهذا وصف كمال في حق الرب تبارك وتعالى، فإن القوي هو الذي يمكر بأعدائه وينتقم لأوليائه وأنبيائه. فلذلك تجد الرب تبارك وتعالى يذكر هذا الوصف على أنه كمال في حقه، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فالرب تبارك وتعالى قابل مكره بمكر أعدائه الكبار، وأنه مكر كبار، تكاد السماوات والأراضون والجبال أن تزول بسبب مكرهم، بل يجحد الرب تبارك وتعالى الهمم للنظر في مكره، فيشحذ همم العباد بالنظر في مكره وكيف مكر بأعدائه. وكذلك كيد الرب تبارك وتعالى، فالرب تبارك وتعالى يذكر كيده على وجه المدحة والثناء، كما ذكر ذلك في كيده ليوسف في قوله كذلك كدنا ليوسف، فالرب تبارك وتعالى كاد ليوسف كيدا عظيما. ويوسف عليه الصلاة والسلام قد كيد بأنواع من الكيد، فكيد أولا من قبل إخوته فكادوا به كيدا، وكيد عليه الصلاة والسلام من قبل امرأة العزيز، وكيد عليه الصلاة والسلام من قبل النسوة، وكيد عليه الصلاة والسلام من قبل الملك الذي أسند إليه. فهذه جملة من أنواع الكيد. فالرب تبارك وتعالى كاد ليوسف من إخوته، وذلك بما أراه من رؤيا المنام التي وقعت كفلق الصبح حين سجد أبواه وإخوته له، وكان ذلك مصداقا لما رآه عليه الصلاة والسلام. ويكفيك من الكيد ما لقيه إخوته من الذل ومن قولهم إن الله يجزي المتصدقين، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فهذا من جملة كيد الرب تبارك وتعالى ليوسف، ومن جملة كيده تبارك وتعالى حتى تتبين أن الكيد صفة مدح في حق الرب تبارك وتعالى، ما كاده بإخوته يوم أن أذن المؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فيوسف عليه السلام كان صادقا وأخبر أن صواعه قد فقد، وهو يعلم سبب ضياع وفقد هذا الصواع، ولكن المخاطب ما يعلم سبب ضياع هذا الصواع. فأخبر يوسف بأن الصواع قد ضاع، ففهم هذا المؤذن أنه قد سرق، وأن سبب ضياعه هو السرقة، وأن آخر من كيل لهم بهذا الصواع هم من جاءوهم من ديار فلسطين. فأذن المؤذن والعير إنكم لسارقون. فوقع الكلام صدقا من يوسف وصدقا من هذا المؤذن، لأنه ظن أن هذا الصواع قد سرق. فالرب تبارك وتعالى كاد ليوسف بهذه المقولة، ثم كاده كيدا آخر يوم قالوا فما جزاؤه إن كنتم صادقين، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. فمن كيد الرب تبارك وتعالى ليوسف أنهم ما ردوا جزاء هذا السارق لحكم الملك، وكان حكمه أنه يقيم في رقه حتى يستطيع أن يرد هذا الصواع، بل ردوا هذا الحكم لدينهم الذي هم عليه، وهو دين سماوي أوحاه الله تعالى إلى أبيهم ونبيه يعقوب. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أن يكون عبدا بدل أن كان يسجن في سجن الملك يكون عبدا لهذا الرجل الذي سرق منه. فانظر إلى هذا الكيد العظيم أيها الأخ الكريم، كيف كاد الرب تبارك وتعالى ليوسف، وهذا يبين لك أن هذه الصفة وصف مدح في حق الرب تبارك وتعالى، هي والمكر هي والاستهزاء كلها أوصاف مدح في حق الرب تبارك وتعالى، وأن الرب تبارك وتعالى اتصافه بهذه الأوصاف هو عن عزة وحكمة وقوة، بخلاف من يتصف بها ابتداء فإنه يتصف بها عن جهة نقص وعن جهة كذب وعن جهة مكر، بخلاف الرب تبارك وتعالى فإنه يكيد من كاده ويمكر بمن مكر بأوليائه وأنبيائه ويستهزئ بمن استهزأ بدينه. وهذا يبين لك هذه القاعدة العظيمة، وأن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أوصاف الرب تبارك وتعالى، بل يدخل في أوصاف الرب تبارك وتعالى ما كان منها على جهة الكمال. وما كان منها عن جهة النقص فالرب تبارك وتعالى منزه عن الاتصاف بها. وضرب لك مثالا بالإرادة، فالرب تبارك وتعالى ما سمى نفسه بالمريد، وإنما سمى نفسه بفعال، فقال فعال لما يريد كما في سورة البروج. ففرق بين من يفعل وفرق بين من يفعل ما أراده. فربما فعل الإنسان أمرا لا يريده ويكون ذلك على جهة الجبر والقهر والسلطان، بخلاف من يفعل الأفعال وهو يريدها. والفعل لا يدخل بمطلقه في أسماء الرب تبارك وتعالى، بل يطلق عليه من الأفعال ما هو مقترن بالإرادة، وإرادة الرب تبارك وتعالى هي الإرادة المحكمة، لذلك يقيد فعله بالإرادة فيقول فعال لما يريد. والصانع لا يدخل في أسماء الرب تبارك وتعالى، وإنما يخبر عن الرب تبارك وتعالى بالصنع، يخبر عن الرب تبارك وتعالى بالصنع، كما أخبر تبارك وتعالى عن نفسه في سورة النمل فقال صنع الله الذي أتقن كل شيء. فصنع الرب تبارك وتعالى متقن بخلاف صنع المخلوقين، فإنه يدخل فيه الزلل والخلل والخطل. أما صنع الرب تبارك وتعالى فلو نظرت في هذه السماوات ما وجدت فيها من تفاوت، لأنها صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، أي تنقسم إلى صنع وفعل وإرادة ممدوحة، وتنقسم إلى صنع وإرادة وفعل مقدوح. فللرب تبارك وتعالى منها صفة المدح، وللمخلوق ما سوى ذلك. ففعل المخلوق تارة يكون مدحا وتارة يكون قدحا. قال ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا، فإذا أخبر عن فعله قال فعال لما يريد، وإذا أخبر عن نفسه قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة، وأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، فللرب تبارك وتعالى من الأسماء ما سمى به نفسه، وله من الصفات ما وصف به نفسه. وأما الإخبار فلك أن تخبر عن الرب تبارك وتعالى بموجب القاعدة الثانية. ما هي القاعدة الثانية؟ أن تخبر عن الرب تبارك وتعالى بما يتضمن مدحا وكمالا، ولا تخبر عن الرب تبارك وتعالى بما يتضمن قدحا ونقصا. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يتم بأسمائها المطلقة، والله أعلم. نعم. ثم ذكر لك هذه القاعدة الثالثة، وهي مرتبطة بالقاعدة الثانية من جهة أن الرب تبارك وتعالى لا يدخل في أسمائه ولا في أوصافه ولا في الإخبار عنه ما يتضمن نقصا أو قدحا. فقال لك إذا أخبرت عن الرب تبارك وتعالى بفعل فلا بد أن تقيد هذا الفعل بما يتضمن المدحة والثناء. فإذا أخبرت عن الرب تبارك وتعالى بفعل الإضلال فتخبر عنه كما أخبر الرب تبارك وتعالى عن نفسه في قوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فهذا هو فعل الإضلال، يقيد بمشيئة الرب تبارك وتعالى، والرب تبارك وتعالى هو الذي يشاء ويختار، ومشيئته واختياره تقع على جهة المدح وتقع على جهة الكمال، ولا قدح في مشيئة الرب تبارك وتعالى ولا نقص. وهكذا إذا أخبرت عن الرب تبارك وتعالى بالإضلال فإن الرب تبارك وتعالى يضل من يشاء كما أنه يهدي من يشاء، وكذلك الرب تبارك وتعالى تقع فتنته على من يستحقها، كما قال تبارك وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، من هؤلاء؟ قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لأنهم نسوا الله عز وجل فنسيهم، لأنهم أضاعوا قلوبهم ووضعوها في غير الموضع الذي اختاره الرب تبارك وتعالى، فاستحقوا الفتنة. وإلا فالرب تبارك وتعالى ما ظلمهم وكان عادلا في حقهم، لأنه هداهم النجدين وأوضح لهم سبيلي الخير والشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر. فالرب تبارك وتعالى يقيد فعله ويخبر عنه بنظير ما أخبر الرب تبارك وتعالى عن نفسه، فتقيد هذه الأفعال بمشيئة الرب الكبير المتعال. قال فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة، فأطلقت على أنها من أفعال الله وأفعال الرب تبارك وتعالى محكمة، كما سيأتي في القاعدة التاسعة، وأن الرب تبارك وتعالى أفعاله فعاله عن كماله، لذلك لا يسأل عن ما يفعل، كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنبياء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو تبارك وتعالى لا يسأل عن فعله لكبريائه وجبروته وعزته، فلا يستطيع أحد أن يعترض عن فعله، بل الرب تبارك وتعالى لا يسأل عن أفعاله لأنها أفعال محكمة، أفعال محكمة صدرت عن حكمة وعزة وعلم. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فتنبه لهذه القاعدة، فبعد أن نبهك على القاعدة الأولى وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، وأنك لا تخبر إلا بما يتضمن مدحا أو كمالا، نبهك في هذه القاعدة الثالثة أنك لا يجوز لك أن تشتق مما أخبر الرب تبارك وتعالى به عن نفسه وخبره الصدق وقول الحق، فتشتق من هذا الخبر اسما فتسمي الرب تبارك وتعالى به، فيخبر الرب تبارك وتعالى عن وصفه بأنه يكيد بمن كاد بأوليائه وأنبيائه، كذلك كدنا ليوسف فتقول من أسماء الرب تبارك وتعالى الكائد، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فتقول من أسماء الرب تبارك وتعالى الماكر، وتقول الله يستهزئ بهم فتقول من أسمائه المستهزئ. كل ذلك من عدم إحاطتك علما بقواعد هذا الباب، وأن هذه مما أخبر الرب تبارك وتعالى عن نفسه وأخبر عما يتضمنه هذا الإخبار من الكمال والمجد، فأنت تقتصر على هذا الإخبار وعما أخبر الرب تبارك وتعالى عن أفعاله، ولا تتجاوز هذا الباب إلى باب الأسماء لأنه أخص من باب الإخبار. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابع: أن أسماء هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العالمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي عالميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العالمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. نعم. وهذه قاعدة جليلة من قواعد هذا الباب، سيترتب عليها جملة من القواعد التي سيذكرها رحمه الله تعالى في ثنايا هذه الفائدة. فأخبرك رحمه الله تعالى أن أسماء الرب تبارك وتعالى تفارق أسماء العباد، من جهة أن أسماء الخالق أعلام وأوصاف، أي هي أعلام، وهذه الأعلام تتضمن الأوصاف بخلاف أسماء المخلوقين، فإنها أعلام ولا يلزم من هذه العالمية أن ترى منها الوصفية. فالرب تبارك وتعالى من أسمائه العليم، وهذا اسم، وهذا الاسم علم على الذات المقدسة للرب تبارك وتعالى، وهذا العلم يشتق منه الوصف، وهو علم الله السابق، علمه الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه النسيان. ومن أسماء الرب تبارك وتعالى التي هي أعلام وأوصاف اسم الجلالة الحي، فالرب تبارك وتعالى من أسمائه الحي، وهذا الاسم علم على الذات المقدسة للرب تبارك وتعالى، فهي حياة، وهذه الحياة يشتق منها الوصف، فحياته لم يتقدمها عدم ولا يلحقها فناء، فطابقت العالمية الوصفية ودلت الوصفية على العالمية. وإذا جئنا إلى أسماء المخلوقين وجدنا أن المخلوق يوصف بأنه عالم، كما قال رب تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم، فالمخلوق يوصف بأنه عالم، ولكن هل هذا الوصف الذي اشتق من هذا من هذه العالمية يطابقها مطابقة ما تقدمت الإشارة إليه في حق الخالق تبارك وتعالى؟ نجد الأمر بخلاف ذلك في حق المخلوق، فعلم المخلوق مسبوق بجهل ويلحقه نسيان، وحياة المخلوق علم تدل على ذاته. فإذا نظرنا في حياة المخلوق وجدنا أن هذه الحياة مسبوقة بالعدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فحياته مسبوقة بالعدم وملحوقة بالفناء، ملحوقة بالفناء، كل من عليها فان. فبان لك أنه لا يمتنع أن يسمى الرب تبارك وتعالى بأسماء، وهذه الأسماء تطلق على المخلوقين، لأنه فرق واسع وبون شاسع بين أسماء الرب تبارك وتعالى التي تتطابق فيها العالمية مع الوصفية، بخلاف أسماء المخلوقين فإن الوصفية لا تطابق العالمية على كل حال، وإن طابقتها فإنها تطابقها بوجه من الوجوه ولا تطابقها على جهة الكمال. فكم ممن هو مسمى بعادل وهو من أظلم خلق الله تبارك وتعالى، وكم ممن هو مسمى بمحسن وهو من أشد الناس إساءة لمن حوله. فأسماء المخلوقين لا تطابق فيها الوصفية العالمية، وهذه الأوصاف مشتركة بين الخالق والمخلوق، ولكن شتان ما بين اتصاف الرب تبارك وتعالى بهذه الأوصاف التي دلت عليها هذه الأعلام وبين اتصاف هذا المخلوق. وستأتي قاعدة توضح هذه القاعدة، وهي الأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق، وأن الناس انقسموا في تفسير هذه الأسماء المشتركة إلى ثلاثة أقسام، كما سيأتي ذلك في القاعدة 13. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامس أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. نعم، بيّن لك رحمه الله تعالى بعد أن قرر لك الفرق بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق، وأن أسماء المخلوق تطابق فيها العالمية الوصفية، قال لك: من أمارات هذه المطابقة ومن علامات هذه الموافقة أن الاسم من أسماء الله الحسنى له دلالات. فالاسم من أسماء الرب تبارك وتعالى يدل على الذات المقدسة، ويدل على الصفة العلية بالمطابقة. والمطابقة أيها الإخوة الفضلاء هي دلالة اللفظ على كامل ما يتضمنه من معنى، دلالة اللفظ على كامل ما يتضمنه من معنى. فاسم الجلالة العليم يدل على أن الرب تبارك وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، وأن علم الرب تبارك وتعالى لا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، بل كل ما علمه الرب تبارك وتعالى من علمه الأزلي هو مسطر ومزبور في اللوح المحفوظ، فهذا من دلالة الاسم على الذات والصفة بالمطابقة، أي دلالة اسم جلالة العليم على أن الرب تبارك وتعالى له من هذا الاسم كامل معناه. ثم قال دلالة على أحدهما بالتضمن، وهو يدل الاسم على معنى خارج المعنى الذي تضمنه بالمطابقة، وسيأتي المثال على ذلك. ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم، أي أن هذا الاسم يدل على أمر خارج عن المعنى الذي تضمنه هذا الاسم بالمطابقة، أو على الذي تضمن بعض معناه بالتضمن، وإنما يدل على أمر هو خارج عن ما دل عليه هذا الاسم. نذكر على ذلك اسما من أسماء الرب تبارك وتعالى، وهو اسم الجلالة القيوم. اسم الجلالة القيوم في أسماء الرب تبارك وتعالى هو القائم بنفسه تبارك وتعالى، والذي لا قيام لأحد من خلقه إلا بأن يقيمه الرب تبارك وتعالى. لذلك كان اعتراف العبد بهذا المعنى هو كنز الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد: يا عبد الله ابن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، فإنها كنز من كنوز الجنة. فاعتراف العبد وإقراره بأنه لا حول له ولا قوة إلا بأن يقيمه الرب تبارك وتعالى ويقويه، وأن يغير حاله من حال إلى حال، هذا هو حقيقة اعتراف العبد باسم الجلالة القيومية. كما قال الرب تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالرب تبارك وتعالى قام بنفسه، وقيام الخليقة هو بأن يقيمهم الرب تبارك وتعالى، فلا قيام لأحد من الخليقة إلا بأن يقيمه الرب تبارك وتعالى. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع العبد المؤذن يدعوه إلى الصلاة فيقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من اعتراف العبد بقيومية الرب تبارك وتعالى. هذا الاسم من أسماء الرب تبارك وتعالى يدل على الذات المقدسة، يدل على الذات المقدسة. وما معنى دلالة هذا الاسم على الذات المقدسة؟ معنى دلالة هذا الاسم على الذات المقدسة هو أن هذه الذات لا تنام، ولا ينبغي لها أن تنام، لأن قيام الخليقة هو بحياة هذه الذات وكمال قيوميتها. لذلك كانت سيدة آية القرآن الكريم هي آية الكرسي. لماذا؟ لأنها تضمنت الإقرار بهذا المعنى: الله لا إله إلا هو. فهذه أولى جمل هذه الآية العشر، فهذه الآية تضمنت عشر جمل، كل جملة منها مؤكدة لما قبلها، ومجموع الجمل الست مؤكد ومقرر بأن الذي يستحق أن يؤله ويعبد وأن لا يشرك معه إله آخر هو الله، الله لا إله إلا هو. لماذا استحق الألوهية والانفراد بالعبودية؟ لأنه الحي القيوم، الحي القيوم. وهذا الاسم في أسماء الرب تبارك وتعالى المركب، قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه اسم الله الأعظم، وأن اسم الله الأعظم مركب من هذين الاسمين على قول طائفة من شراح أسماء الله الحسنى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالتجأ إلى هذين الاسمين وتوسل إلى الرب تبارك وتعالى بدعائه بهذين الاسمين. والحي في أسماء الرب تبارك وتعالى هو الدال على جميع الصفات الذاتية. فما من صفة من صفات الله الذاتية إلا وهي دالة بالمطابقة على اسم الجلالة الحي وعلى الذات المقدسة. والقيوم في أسماء الرب تبارك وتعالى هو الدال على صفات الله الفعلية. فما من صفة من صفات الله الفعلية التي يفعلها متى شاء وكيف شاء وبما شاء إلا وهي دالة على اسم الجلالة القيوم. فدلالة اسم الجلالة القيوم يدل على لن تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.